بسم الله الرحمن الرحيم. سائر يقول: لماذا لا يستدل الحافظ أو لا يذكر في الفتح كلام ابن تيمية ويستدل بكلام ابن القيم أحيانا؟ ويقول صاحب الهدي ويقول قال صاحب الهدي، هو ذكره في بعض المواضع قليلة مع اطلاع الحافظ على أقوال شيخ الإسلام المتينة، إلا أن شيخ الإسلام بالنسبة للحافظ بن حجر يعني لا يبجله ذلك التبجيل، وما من شك أنه استفاد من شيخ الإسلام سواء عزا إليها أو لم يعزو، وما من شك أن شيخ الإسلام أرجح من ابن حجر مئات المرات، السيوطي إذا نقل عن ابن حجر يقول قال شيخ الإسلام، يعني به ابن حجر، وإذا نقل عن شيخ الإسلام حقا ابن تيمية يقول قال ابن تيمية في الجواب الصحيح أو في المنهاج أو كذا. عندهم عقيدة في بعض المسائل الصفات خالفوا فيها شيخ الإسلام، فكان هذا سبب الجفوة، فإن العقيدة اختلفت في الصفات. عقيدة شيخ الإسلام سلفية محضة، وعقيدة ابن حجر أو السخاوي أو السيوطي أو مثل هؤلاء في مسائل في جانب الأسماء والصفات فيها لوث، في جانب الصفات بالذات فيها لوث ما صفيت. ولا شك الذي يعني ينتقد عليك شيئا لا سيما في مثل هذا الجانب هذا من أسبابه. من هو إلا بعض الأوقات يعزو يقول قال صاحب الهدي، عزوه إلى شيخ الإسلام أقل من عزوه إلى ابن القيم، ابن القيم يعزو إليه أكثر، وعزوه إلى ابن كثير أقل منها كلها. عنايته بكتب المزي لا بأس كما اعتنى بتحفة الأشراف، وعنايته ببعض كتب الذهبي لا بأس، على كل ليس مرتاحا لشيخ الإسلام تماما كما ترى ولا لتلاميذه تماما للذي سمعته. نحن الآن إذا تحزب شخص لا يرتاح لنا ولا نرتاح له، فضلا عن أن يكون عنده زلقات في الصفات، فابن تيمية ما كان يرتاح لأصحاب هذه الزلقات من أئمة ابن حجر والسخاوي والسيوطي أمثال هؤلاء أمثالهم، ما كان يرتاح لهم كثيرا مع أنه يجل أهل العلم كثيرا، النووي ينقل عنه بإجلال باحترام شيخ الإسلام ينقل عن النووي كذلك، ينقل عن متقدمين الخطابي والنووي، وينقد ما رأه خطأ. في فتح الباري قال الكرماني، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة تحت أول باب، قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصنف فيها رسائل من الطرفين قلت يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي، وغيره على الشيخ تقي الدين بن تيمية، ومن تصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا. والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرنا صورة ذلك. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. شوف هذا الآن، هذا ينتقد على ابن تيمية ولا على ابن حجر؟ على ابن حجر. فابن تيمية ينتقد شد الرحل إلى المسألة، نعم شد الرحل لقصد يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه يلزم في مسجد قباء لأنه كان يأتيه كل سبت. ومنها من جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي. لا، ما منع من زيارة القبر، ما منع من شد الرحل إليه صلى الله عليه وسلم. ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله هذه إلى الصواب. قال بعض المحققين: قوله إلا إلى المساجد الثلاثة المستثنى منه محذوف، فأما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيره مما تعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر منه مناسبة، وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. وقع الحافظ في زلقة في هذا الموضع خطيرة جدا، من أجلها أنكر على شيخ الإسلام وأمثالها، واعتبر أن هذا من أبشع المسائل المنقولة عنه، بل قل من أبشع المسائل المنقولة عن ابن حجر وأمثاله. علق العلامة ابن باز رحمه الله قائلا: هذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، يعني شد الرحل كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ومن عبد الهادي صار الممكن، من أحسن الكتب في هذا الباب صار الممكن، استفاد من شيخه وزاد، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ومن دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة، وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير مسجد لا يخصها وبقيدها ويقيدها. والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحال من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وفهم. ما السبب الآن؟ عرفنا السبب في جفوة الحافظ بن حجر لشيخ الإسلام، وكل هؤلاء الذين حصلت لهم زلقات عقائدية جفوه، وإن كانوا يخضعون له في العلم الحديث والفقه ومسائل والتاريخ ومسائل كثيرة، لكن هذه الجفوة جعلت منهم قباضا، مع أنهم كما سمعت شيخ الإسلام يعدل أعدادا من أمثالهم. أصلا شدخ بعض مشايخهم ممن عنده أشعرية ومن عنده ماتريدية ومن عنده، شدخهم كثيرا فأوجعهم، فلما أوجعهم قبضوا، وبحق أوجعهم بحق، وبعض الأوقات تتلطف بهم كثيرا جدا ويثني عليهم ثناء عطرا، ولكن عند يعني مخالفتهم لشيء من ذلك ينكره عليهم شدة. هذا النص الطيب في فتح الباري ينبغي أن يحفظ ويكون هو السبب وأمثاله أيضا لما سمعتم. إنهم ينقلون عن الكشميهاني، بل ماذا ينقلون كذلك عن ابن التين، والله عن المهلب وابن بطال وأمثال هؤلاء من الشافعية لا يوازون شيخ الإسلام. لو كانوا على نمطه في العقيدة لشحنوا كتبهم عنه، لا سيما ببراعته القوية واحتياجهم إليها. من الذي ما يحتاج إلى شيخ الإسلام إلى كتب شيخ الإسلام بعده من أهل السنة؟ حتى الصوفية من عجائب الأمور تجد كثيرا ما يعتمدون على أقواله، وقال شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم يلتقطون بعض تلك الكلمات التي انتقدها نحن ويتركون سابقها ولاحقها. وأفتى شيخ الإسلام بكذا من أجل محبة الناس له. شيخ الإسلام جمهور في زمنه، صحيح عند أهل العلم يعتبر جمهورا وإن كان وحده، شيخ الإسلام يعتبر جمهورا وإن كان وحده، في كتاب فضائل كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة من كتاب التهجد، الكتاب رقم 20 والباب رقم 1 أول باب تحت حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، حديث رقم 1188 وماذا 89 والذي بعده. أحسنتم جزاكم الله خير. أما الزيدية الذي يقول لهم الشيعة وبعض الصوفية بل جلهم، إنما الحاذقين منهم الذين ينقلون عن شيخ الإسلام كما سمعت، فإنهم يبغضون ابن تيمية ويكفرونه. وبعضهم يقول من قال شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام فقد كفر. هل ضروه هؤلاء الحاقدون ضروه؟ ولا والله ما ضروه، دعهم يحقدون يكفرون يفعلون ما شاءوا. في كتاب سيرة شيخ الإسلام وحكاياته مع أبناء زمانه لمؤلف يقال له إسلام بن عيسى العبادي، نقل عن ابن الوردي قال: وقال العلام بن الوردي في رحلته لما ذكر علماء دمشق قال: وتركت التعصب والحمية وحضرت مجالس بن تيمية، فإذا هو بيت القصيدة وأول الخريدة، خريدة اللؤلؤة قبل أن تثقب، والبكر من النساء، علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه، ولهذا تتلمذ عليه من الورد استفاد لما ترك التعصب، استفاد من ابن تيمية. علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه، يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر والبحر على القطرة. هذا في علماء زمانه، قضاة أكابر. بحثت بين يديه يوما فأصبت المعنى، فكناني وقبل بين عيني اليمنى، فقلت: إن ابن تيمية في كل العلوم أوحد، أحييت دين أحمد وشرعه يا أحمد. وقال الحافظ بن ناصر الدين دمشقي: حكى لي بعض الأصحاب عنه أنه سئل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية فقال: هو شيخ الإسلام على الإطلاق. يحمل على من بعده؟ ولا ابن المبارك وأمثال هؤلاء أجل. ولم يزل أعيان علماء الإسلام ممن عاصره ومن جاء بعده يعظمونه ويعترفون له بعلو الشأن في العلم والورع والزهد والشجاعة، أيضا في العلم والورع والزهد والشجاعة في الحق. قال شيخ الإسلام علم الدين البرزالي هذا كان إماما محريرا في زمن شيخ الإسلام، ويجل شيخ الإسلام كثيرا، في معجم شيوخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية حراني، الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول، مهر في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين. وإذا أردت المزيد من هذه النقول فكتاب ابن عبد الهادي جمع من هذا كثيرا. كان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال، وخوضه في كل علم كان المحاضرون يقضون منه العجب، الحاضرون يقضون منه العجب الذين يسمعون درسه. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والانشغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا، ودعا الخلق إلى الله تعالى. كان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه ومواقفه وموافقة قوله لعمله، وأناب إلى الله خلق كثير، وجرى على طريقه واحدة على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا رحمه الله تعالى، ورد ما يفتح به عليه. كل هذا من العقود الدرية لابن عبد الهادي، إنما نقل منه المصنف هنا زبدة. وتقرأ في أقوالهم: لا أعلم أحدا مستقيما يقدح في شيخ الإسلام. أيوة الله، قالوا فيه: من شتمه فليشتم ومن طعنه فليرجم، قال بعضهم.